الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فهذا بفضل الله ومنه، والذي لا تتم الصالحات إلا به، الدرس 97 من شرح كتاب ما قل ودل في أصول الفقه للمستدل، تقريب أصول الفقه على منهج أهل السنة والجماعة. وهذا الدرس الأول في الجزء الثالث من كتاب ما قل ودل. وبينت في الجزئين الماضيين ثلثي مسائل أصول الفقه بشكل عام، ولله الحمد والمنة، والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. وبينت في هذين الجزئين السابقين جل مسائل أصول الفقه عند الأصوليين، وجعلت الفصل أو الجزء الثالث في فصول دلالات الألفاظ وما بعدها من التقليد والاجتهاد وبقية مسائل أصول الفقه. فصول دلالات الألفاظ هي لب أصول الفقه وخلاصته ودعامته وزبدة هذا العلم وثمرته. وفصوله الفصل التاسع، وهو الأوامر والنواهي، والفصل العاشر العام والخاص، والفصل الحادي عشر المطلق والمقيد، والفصل الثاني عشر المجمل والمبين، والفصل الثالث عشر الظاهر والمؤول، والفصل الرابع عشر هو المنطوق والمفهوم. وهذه المسائل والفصول من أهم ما يكون، وسنبدأ بها فصلا فصلا بفضله سبحانه وتعالى. أما الفصل التاسع فهو في الأوامر والنواهي. الأول الأوامر ثم النواهي. أما الأوامر وجعلت فيها مسائل، المسألة الثانية والأربعون بعد المئة، ونصها: لفظ الأمر موضوع للوجوب لغة وشرعا، حتى يصح دليل بنقله إلى غير الوجوب وبرهان ذلك. دي مسألة من أهم ما يكون. العبادة أمر ونهي، فبينت لفظ الأمر موضوع للوجوب لغة وشرعا، وفصلت الكلام في هذا الأمر، لأن جل الأصوليين للأسف إنما تكلموا في الأمر إلى أن وصل لأكثر من 30 قولا في هذه المسألة، منها المستحب، ومنها الإرشاد، ومنها أمور وصلت، قلت أكثر من 30 قولا، ومنها أن الأمر للوجوب. فالمسألة في غاية الخطورة. لو كان الأمر للاستحباب أو للاسترشاد ما قلنا بوجوب أمر من الأمور، أمور أركان الإسلام ودعائم الإسلام. دي مسألة خطيرة في غاية الخطورة والعياذ بالله، لذلك فصلت فيها القول. يقول الإمام أبو محمد بن حزم رحمه الله في كتابه الجليل الإحكام في أصول الأحكام، الباب الثاني عشر في الأوامر والنواهي، قال: الذي يفهم من الأمر أن الآمر أراد أن يكون ما أمر به وألزم المأمور بذلك الأمر. وقال بعض الحنفيين وبعض المالكيين وبعض الشافعيين: إن أوامر القرآن والسنن ونواهيهما على الوقف حتى يقوم دليل على حملها، فإما على وجوب في العمل أو في التحريم، وإما على ندب، وإما على إباحة، وإما على كراهة، يعني النواهي. قال: وذهب قوم من الطوائف التي ذكرنا وجميع أصحاب الظاهر إلى القول بأن كل ذلك على الوجوب في التحريم، على الوجوب في التحريم أو الفعل حتى يقوم دليل على الوجوب والتحريم أو الفعل حتى يقوم دليل على صرف شيء من ذلك إلى الكراهة أو إباحة فتصير إليه، وهذا الذي هو لا يجوز غيره. يبين لك التفصيل من البداية، فقال وهذا الذي لا يجوز غيره، يعني الأمر للوجوب والنهي للتحريم. ونحن إن شاء الله ذاكرون ما اعترض به المخالفون وبطلانه بالبراهين الصحيحة، ثم نذكر الأدلة على صحة ما ذهبنا إليه، وبالله تعالى التوفيق. قال: فعمدة ما قالوا، يبين الكلام والأدلة ويرد عليه. فعمدة ما قالوا: لو كان لفظ الأمر موضوعا للإيجاب لم يوجد أبدا إلا كذلك، لكن لما وجدنا بلا خلاف منكم لنا أوامر معناها الندب أو الإباحة، ووجدنا نواهي بلا خلاف منكم لنا معناها الكراهة، وجب أن نصرف الألفاظ إلى بعض ما تحتمله من المعاني دون بعض إلا بدليل. وألفاظ الأوامر عندنا من الألفاظ المشتركة التي لا تختص بمعنى واحد، هذا هو الذي وقع فيه الأصوليون. وهو من ناحية العموم والشكل الظاهر فكلامهم صحيح، وألفاظ الأوامر عندنا من الألفاظ المشتركة التي لا تختص بمعنى واحد، ولكن في تفصيل يرد عليه. لكنها بمنزلة عير وجمل ولون وعين، فإن قولك رجل ليس هو بأن يوقع على العضو أولى منه بأن يوقع على جماعة الجراد. وقولك عير اللي هو الجمل ليس بأن يقع على الحمار أولى من أن يقع على العظم الذي في القدم. وقولك عين ليس بأن يوقع على يمين عفوا على يمين عين النظر أولى من أن يوقع على عين الماء. يعني بيقول لك في مسائل مشتركة في ألفاظ الأوامر. وقولك لون ليس بأن يوقع على الحمرة أولى من أن يوقع على البياض. فكذلك قول القائل افعل لما وجد يراد به الند أو ووجد به إيجاب، لم يكن إيقاعه على الإيجاب أولى من إيقاعه على الندب إلا بدليل. هذا برهانهم ودليلهم. قال علي بن حزم: هذا شغب فاسد. وذلك أن نقول وبالله تعالى التوفيق إن لكل مسمى من عرض أو جسم اسما يختص به يتبين به مما سواه من الأشياء ليقع بها التفاهم، وليعلم السامع المخاطب به مراد المتكلم المخاطب له، ولو لم يكن ذلك لما كان تفاهم أبدا ولبطل خطاب الله تعالى. وقد قال الله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، كما قال تعالى: هذا بيان للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. فقال ولبطل خطاب الله تعالى، وقد قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. ولو لم يكن لكل معنى اسم منفرد به لما صح البيان أبدا. في مسألة اللفظ المشترك بيبقى فيه معاني كثيرة ولا بد من البيان. قال: لأن تخليط المعاني هو الإشكال نفسه. فإذا الأصل ما ذكرناه بضرورة العقل وبنص القرآن، ثم وجدنا في اللغة أشياء مما ذكروا من أسماء تقع على معان شتى، هذا موجود بالإجماع. ووجدناها أيضا أسماء تختص ويختص كل اسم منها بمسماه فقط. يبقى في فرق بين الاسم المختص بشيء ما والاسم المشترك. وكما بينت في الجزء الأول في المقدمة مسألة اللغات، وأخذت فيها أكثر من 100 صفحة. قال: وعلمنا أن المراد باللغة إنما هو الإفهام، ده الأصل، ليبين لهم لا للإشكال. لذلك بينت في بعض مقالاتي في سلسلة المقالات المحكم والمتشابه والمتشابه، وبينت فيه الكلام تفصيلا. لزمنا أن نلزم الأصل الذي هو اختصاص كل معنى باسمه دون أن يشاركه فيه غيره، حتى يصح عندنا أن هذا الاسم مرتب بخلاف هذه المرتبة، وأنه مما لا يقع به بيان فيطلب بيانه حينئذ من غيره. ده الذي ذكرته في الفرق بين المحكم والمتشابه، والذي شبه به الأوامر من الأسماء المشتركة التي ذكروا، مثل لون وعير ورجل، تشبيه فاسد ضرورة. وذلك أن المخاطب إذا خاطبنا بغير ما عن رجل، بخبر ما عن رجل أو عن لون، أو أمرنا بأمر ما في ذلك، فممكن أن نحمل خبره وأمره على كل ما يقتضيه ما ذكره، مثل أن يقول: لا تأكلوا عيرا، فيجتنب كل ما يقع عليه اسم عير وإن اختلفت أنواعه. ده تفصيل مهم جدا. وكذلك قوله تعالى: انظروا إلى ثمره إذا أثمر، وكان ذلك واقعا على كل ثمر، هذا كما سنبين إن شاء الله في مسألة العام والخاص، وإن اختلفت أنواعه. وكذلك قول القائل: الهواء لا لون له، فقد انتفى بذلك عنه البياض والحمرة والسواد والخضرة والصفرة وغير ذلك من الألوان. فالفائدة بالخطاب بهذه الأسماء قائمة، والتفاهم ممكن، وحملها على ما يقتضيه جائز حسن، إلا أن يقوم دليل على تخصيص بعض ما تحتها فيصار إليه. المسألة هنا في الفرق بين المحكم والمتشابه، كل اسم له معنى خاص، وهناك أسماء لها اشتراك، كالعين الباصرة وكالبئر وكالجاسوس وعين الشمس، فهذه لفظة مشتركة، فلا بد من السياق ولا بد من القرائن. لذلك كما قال شيخ الإسلام تيمية في كلام جليل في هذه البابة، أن اللفظ العربي له في كل سياق ودلالة معنى، ليس المعنى مختص بشيء معين في كل السياقات، لا، المسألة هناك سياق وهناك قرائن، وهذا الذي يبين هذا الكلام. قال: وهذا غير ممكن في الأوامر التي أرادوا أن يشبهوها بالأسماء التي ذكرنا، لأنه إذا قيل لنا افعل، وكان هذا اللفظ ممكنا أن يراد به الإيجاب، وممكنا أن يراد به الإباحة أو الند أو التهديد أو الإرشاد، فلا سبيل في بينة الطبيعة إلى حمله على كل الوجوه. ده اشتراك وهذا تشابه، ونحن نحمل المتشابه على المحكم. قال: إلى حمله على كل الوجوه التي ذكرنا، إذ ممتنع بالضرورة أن يكون الشيء ملزما ولا بد، ومباحا تركه في وقت واحد لإنسان واحد، هذا محال لا يمكن. قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وصورة البينة، البينة هو الأمر الذي يبان ويظهر به الحق، فلا بد من البينة، فلو جعلنا ما قالوه هذا لكان لفظ الأمر يحتمل إيه؟ يحتمل الوجوه 30 والأكثر من هذا الأمر. قال: لا يمكن ولا يقدر عليه، فيبطل تشبيههم. وصح أن الأمر لو كان كما ذكروا لكان غير قادر على الائتمار له أبدا. كل شوية هتطلع شبهة، ده إرشاد، ده إباحة، ده ند، ده كلام، هذا هدم لعرى الإسلام عروة عروة. ولو كان ذلك لبطل الأمر كله ضرورة، وإذ قد صح ورود الأمر من الله عز وجل، وصح التخاطب بالأوامر في اللغة بين الناس، علمنا أنه لا يجوز أن يخاطبنا تعالى بما لا سبيل إلى الائتمار به وبالاحتمالات التي لا نقدر عليها. وصح أن الأمر مراد به معنى بلفظه وبنيته اللغوية، وليس ذلك إلا كون ما خوطب به المأمور، وبالله تعالى التوفيق. ثم عنونت عنوانا في وسط كلام ابن حزم رحمه الله، قلت: بيان وجه الأوامر التي وجدت وأريد بها غير الوجوب من الندب وغيره. مسألة وعنوان مهم للغاية لبيان ما أراد أن يبينه الإمام ابن حزم. قال: وإنما الذي ذكروا من أنهم قد وجدوا أوامر معناها الند فصدقوا. طبعا، والوجه في ذلك أننا قد وجدنا في اللغة ألفاظا نقلت من معهودها وموضوعها من اللسان وعلقت على أشياء أخرى، ففعل ذلك خالق اللغة وأهلها الذي رتبها كيف يشاء سبحانه وتعالى، أو فعل في ذلك بعض أهل اللغة من العرب، أو فعل ذلك مصطلحان فيما بينهما، كما نقل تعالى اسم الصلاة من موضوعها في اللغة عن الدعاء إلى استقبال الكعبة وما كان من الصلاة، ووقوف وركوع وسجود وجلوس بصفات محدودة لا تتعدى. وكما نقل تعالى اسم الصيام من الوقوف إلى امتناع الأكل والشرب في معنى للصيام في اللغة ومعنى للصيام في مصطلح الشرع، والوطء في أيام معلوم، هذا في الصيام. وكما نقل اسم الكفر من عن التغطية إلى أقوال محدودة ونيات معلومة. فإذا قد وجدنا ذلك لزمنا أو لزمنا إذا قام دليل على أن لفظا ما قد نقل من موضوعه من اللغة ورتب على مكان آخر أن يعتقد ذلك. أما ما لم يقم دليل على نقله فلا سبيل إلى إحالته عن مكانه البتة. وبينت في كتب كثيرة، منها كتاب مهم لي، أثر القواعد الأصولية في تصحيح المعتقد ورد شبه المنحرفين، وقعدت فيه قواعد كثيرة، منها مسألة حمل اللفظ على المعنى الشرعي لا يحمل على المعنى اللغوي، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث العلة لبيان الشرعيات. يبقى إذا تعارضت اللغة مع الشرع يقدم بالإجماع المعنى الشرعي، لأنه هذا هو المراد وهذه العلة. قال: ثم نقول لهم: ما يلزمكم إن صححتم دليلكم الذي ذكرتم أنكم قد وجدتم آيات كثيرة وأحاديث منسوخات لا يحل العمل بها، هو بيستدرك عليهم بأدلة، أن تتوقفوا في كل آية وفي كل حديث لاحتمال كل شيء منها في نفسه أن يكون منسوخا، كاحتمال كل أمر في نفسه أن يكون ندبا. يبقى المسألة هنا مش هيبقى في ضبط لمعنى الشرع، فإن التزمتم ذلك كفرتم وخرجتم عن الإسلام، لأن هذا نقد لعرى الإسلام ولأصوله وأركانه ولمفاهيمه وحقائقه. وإن أبيتم التزامه أصبتم وكنتم قد أبطلتم دليلكم في أنه لما قد وجدت أوامر معناها الند وجب التوقف عن جميع الأوامر حتى يصبح إنها إما إيجاب أو ند، وليس بين ما ألزمناهم من التوقف في كل آية وحديث من أجل وجودهم آيات منسوخة وأحاديث منسوخات، وبينما التزموا من التوقف عن كل أمر من أجل وجودهم أوامر معناها الندب فرق البتة، بل هو ذلك بعينه. لسنا نقول إنه مثله، بل نقول إن المعنى في ذلك واحد وبيان ذلك كذا، سنأتي. وبيان ذلك أن المنسوخ هو الذي لا يلزم أن يستعمل أيضا، خلاص نسخ انتهى الأمر ورفع حكمه، أو يجوز أن يستعمل. والمندوب إليه هو الذي لا يلزم فرضا أن يستعمل أيضا، فقد اجتمعا في سقوط وجوب الاستعمال اجتماعا سويا، وإنما افترقا. أن المندوب إليه مباح استعماله، والمنسوخ ليس مباحا استعماله في بعض الأحوال فقط، إن نسخ رفع الحكم، إن لم ينسخ الحكم مستمر، كما بينا في نهايات الجزء الثاني من هذا الكتاب. فبطل قولهم بإقرارهم أنه ليس من أجل وجودنا ألفاظا مصروفة عن مواضعها في اللغة يجوز أن يتوقف في سائر الألفاظ، أو يتوقف في سائر الألفاظ خوف أن يكون مصروفة عن موضوعها، فقد بطل الاستدلال الذي أرادوا تحقيقه. والذي يقولونه شبهة عظيمة، إحنا بنضبط الأمر نرى هل هو منسوخ أم غير منسوخ، هل هو أمر أم ندب أم كراهة، كل هذا في التحريم يعني، كل هذا معلوم وقيده وضبطه أهل الأصول وأهل العلم. فإذا هذا الذي تقولونه هدم للإسلام. وأيضا ومن جميع أهل اللغة، وقد سمعناه تعالى يقول: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وسمعناه يقول: قل كونوا حجارة أو حديدا. وجدنا الدليل البرهاني قد قام على خروج هاتين الآيتين إلى معنى آخر، فيلزم على دليلهم الفاسد ألا يحملوا لفظة أو ولا لفظة إن شئت أبدا على التخيل. قوله فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر لأنها مسألة مشكلة، فبينت سلسلة من سلسلة المقالات، سلسلة سميتها آيات تحتاج إلى بيان. واليوم الناس هذا، ولله الحمد والمنة والفضل والمنة له سبحانه وتعالى، وصلت إلى الآية الثامنة لأبين مثل هذه الآية: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. على ظاهرها له التخيير بين الإيمان وبين الكفر، وهذا بالإجماع بالكتاب والسنة والإجماع والعقل والنقل باطل، هذا المعنى باطل، ليس هذا هنا. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر على التخيير ليس كذلك، وهذا كلام عظيم، لذلك بينته تفصيلا في هذه المقالة. قال: لأنه يقال لهم كما قالوا، لو كانت لفظة أو وإن شئت على التخيير لكانت متى وجدت لم تكن إلا للتخيير، يعني يلزمهم بإيه؟ فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ما أنا بقول لك هذا هدم لعرى الإسلام. فلما وجدت لغير التخيير في عدة مواضع بطل أن تكون للتخيير، أي بطل قولكم. وهذا إبطال الكلام كله، وإبطال التفاهم، وفساد الحق والشرائع كلها والعلوم كلها، لأنه لا قول إلا وقد يوجد موضوعا في غير بنيته وسياقه في اللغة، إما على المجاز أو الاتفاق على المتخاطبين. فلو وجب من أجل ذلك أن يبطل حمل الأسماء على معانيها التي رتبت لها في اللغة لبطل كل ما ذكرنا، وكفى فسادا بكل قول أدى إلى إبطال الحقائق. السفسطائية أصل مذهبهم إبطال الحقائق، هذا كفر بواح. وعنونت عنوانا آخر بيان أن لفظ الأمر موضوع في اللغة للوجوب. قال ابن حزم: فإن قالوا إنا لم نوافقكم على أن لفظ الأمر موضوعة في اللغة للوجوب، فيلزمنا ما ألزمتمونا وإنما قلنا إنه ليس موضوعه في اللغة الوجوب دون الند، ولا الندب دون الوجوب، دون الوجوب. فنقول وبالله تعالى التوفيق: قد أبطلنا في كلامنا هذا جواز وقوع لفظ الأمر على الوجوب وعلى الندب معا، وفرقنا، تختلف عن فرقنا، فرقنا إنما يكون التفريق بين المعاني المعنوية والكلمات والألفاظ، أما المعاني المادية كالتفريق بين مكان ومكان وبين السرير وبين الكرسي، هذا تفريق مادي، وهذا من دقة أهل اللغة. وفرقنا بين ذلك وبين وقوع الألفاظ المشتركة مثل لون وعير على معان شتى، وبينا أن ذلك جائز ممكن موجود. وطبعا وفرقنا، قد يستعملها البعض في عدم التفريق، ولكن هذا أجود من ناحية اللغة، فيعني يجوز استعمال هذا أو ذاك. وأن وقوع لفظ الأمر على الوجوب وعلى الندب معا محال، ممتنع لا سبيل إليه ولا يتشكل في العقل البتة، فصح ضرورة أن لفظ الأمر موضوع في أصل اللغة إما للوجوب فقط، ثم نقل بدليل كما ذكرنا في بعض المواضع إلى الندب، وهذا بين جدا في كثير من المسائل في الحديث وشرح الحديث وفي مسائل الفقه، وهذا ما نحيل إليه الفتوى، ده هذا أمر كلي مجمع عليه، أو على غير الوجوب من سائر المعاني التي سنبينها إن شاء الله تعالى. فمثلا مسألة البيوع، أنه يجب اشتراط الشاهد، فهناك حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو ثابت وبينته في اللقاءات السابقة، أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى الفرس من الأعرابي الذي جادل مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: أنت ما شريت مني، بعد أن اتفقوا ولم يكن بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين البائع من شهد، لذلك خزيمة ابن ثابت رضي الله عنه شهد للنبي. فهنا بين هذا الحديث أن الشهود على البيع ليس بشرط بل هو مستحب، فإذا هناك واجب وهناك ندب، وهذا متفق عليه عند الفقهاء والأصولين وكذلك المحدثين. وإما أنه موضوع في أصل اللغة للندب خاصة، أو لمعنى ما من سائر المعاني التي قد وردت، أو قد قال قد وردت بلفظ، الأمر ثم نقل إلى الوجوب بدليل، كل شيء بدليل، حتى الاستحباب كما قال الشيخ ابن تيمية في مجموع الفتاوى، قال: حتى الاستحباب لا بد له من دليل، يعني الإنسان ما يقولش هذا مستحب من غير دليل، لأن الاستحباب حكم تكليفي، والندب حكم تكليفي، والوجوب حكم تكليفي، والكراهة حكم تكليفي، والتحريم حكم تكليفي، والجواز حكم تكليفي المباح. قال: التي قد وردت بلفظ الأمر ثم نقل إلى الوجوب بدليل، فهذا الذي يتشكل في العقل. وأما احتمال وقوع لفظ الأمر على الندب والوجوب معا في وقت واحد فهذا باطل، هذا تخليط، وهذا من المتشابه. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، سبحان ربي العظيم، كيف يخرج من أهل الأصول الذين هم الذين يضبطون آلية الاستنباط والفتوى والاستخراج والتعارض والترجيح والتقليد والاجتهاد، كيف يقولون هذا الكلام؟ هم يحولون المحكم إلى متشابه، ده أمر خطير، لأنه يوجب أن ورود الأمر لا حقيقة له أصلا، أصبح متشابه، والإجماع أن المتشابه يحمل على المحكم. ولا يقول بالمتشابه إلا من كان في قلبه زيغ أو كان جاهلا. ونحن ننأى بأهل الأصول عن الجهل في هذه المسألة. وله معنى البتة، ولا معنى له البتة، وهذا أحمق من قول السفسطائية كما بينت معناها. فهذا الذي أردنا أن نبين إحالته وقد صح والحمد لله. هذا كما بينت قبل ذلك منهج الإمام ابن حزم في التقصي والتحقيق، حتى لما ترجموا للإمام ابن حزم وقرأوا كتبه كانوا يصفونه بشدة وقوة التقصي والتحقيق في كل مسألة من مسائل الشريعة. وعندي في سلسلة المقالات المنهجية مقالتان ولله الحمد والمنة عن ابن حزم فارجعوا إليهما. وذلك أن قول القائل الأوامر كلها على غير الوجوب حتى يصح دليل نقلها إلى الوجوب دخول في عظيمتين مصيبتين كارثتين، دخول في عظيمتين، إحداهما خرق الإجماع، فما قال بهذا أحد قط، وإنما شغب من شغب بالوقف وبما قدمنا إبطاله من احتمال الأمرين. مسألة الوقف عندما لا يستطيع المجتهد الوقوف على الحق، هل هذا جائز أم غير جائز؟ هل هذا حرام أم حلال؟ فعند تعارض الأدلة، وهذا نقص عنده في مسألة الترجيح، لكل مسألة حق ولكل حكم حق، فمسألة الوقف هو نقص عند المجتهد، فلا بد أن يعلم الحق من الباطل. ورب العزة جل وعلا أنزل القرآن على نبيه ليبين، فلا يستقيم لأحد أن يقول أنا توقفت، يقولها متى؟ عندما تختلط عليه الأمور أو نقص في اجتهادي في مسألة ما، وهو من أهل الاجتهاد، ولكن يتوقف ثم بعد ذلك يبين. التوقف لا بد أن يتبعه نصب في الاجتهاد ثم تعلم الحق حتى تفتي. رجل أتى إليك وتقول أنا متوقف، سيذهب إلى غيرك، وإن كان غيرك لم يعلم وتوقف سيذهب إلى الثالث والرابع والخامس حتى يتضح الأمر. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. والثانية إبطال فائدة العقل، لأنه لا يصير حينئذ قائلا إن الموضوع في اللغة من لفظة افعل لا تفعل إن شئت، يبقى افعل ولا تفعل حلال وحرام، ده توقف، والتوقف لا يستقيم، لابد من البيان. وهذا خلاف فهم أهل اللغات، لأن الثابت في فطرة العقل أن النهي عن الشيء غير الأمر به وكفى، هذا يكفي، ده أمر وده نهي، ده ندب وده وجوب، سبحان الله. مع أن الإجماع على ترك هذا القول كاف عن تكلف دليل، يعني كلامهم ساقط ولا دليل عليه، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وبرهان ضروري، وهو أنه إن كانت لفظة افعل موضوعة لغير الإيجاب إلا بدليل يخرجها إلى الإيجاب، وكانت أيضا لفظة لا تفعل موضوعة لغير التحريم إلا بدليل يخرجها إلى التحريم، وكان كلتا اللفظتين تعطي وكانت عفوا وكان كلتا اللفظتين تعطي افعل إن شئت أو لا تفعل إن شئت، فقد صار ولا بد من المفهوم من لا تفعل هو المفهوم من افعل. وهذا لا يقوله ذو مسكة عقل، ما عندوش ذرة عقل، أن هذا كلام باطل يخالف الكتاب والسنة والإجماع والعقل. وشغب بعضهم بقوله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا، وقوله: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. فقالوا: هذا إباحة بلا شك. فقلنا: يجب عليكم إذن إذا احتججتم بهذا أن تقولوا إن جميع الأوامر على الندب حتى يقوم دليل على الوجوب. شوف، هو بيأخذ من أدلتهم ما يثبت أن كلامهم باطل، تواخد بالك. لذلك قال شيخ الإسلام تيمية في كلام جليل: الذي يخالف الحق إن اطلعت على دليله الذي هو مخالف فيه لعلمت أن هذا الدليل الذي أتى به حجة عليهم لا لهم. وده كلام قوي جدا وسديد، وهذا ليس بقولهم. وأما هاتان الآيتان فإنما خرجنا عن الوجوب إلى الإباحة، أو عفوا، إنما خرجتا عن الوجوب إلى الإباحة ببرهان. أما التصيد فإن النبي صلى الله عليه وسلم حل بالطواف بالبيت وانحدر إلى منى ولم يصطد، فصح أنه ليس فرضا بهذا النص الآخر. والحديث ذكرته في الهامش في حجة الوداع في صحيح مسلم من حديث جابر لقوله: وإذا حللتم فاصطادوا. طب ده وجوب، والنبي أحل ولم يصطد، أنت واخد بالك؟ شوف بيبين إزاي. قال: وأما فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. فإن عبد الله بن ربيع قال: حدثنا فلان عن فلان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث، اللهم اغفر له، اللهم اغفر له. الحديث في البخاري. قال: قلت في الهامش: وكذلك يستدل على صرف اللفظ بالانتشار بإقراره صلى الله عليه وسلم الكثير من الصحابة بعد صلاة الجمعة على المكوث في المسجد، ولم يأمرهم بالانتشار، وهذا إجماع لا خلاف فيه، وبالمسجد أيضا أهل الصفة المقيمون فيه ليل نهار، وبعدم انتشاره هو صلى الله عليه وسلم أيضا. بينت أنا على ما قاله ابن حزم في الهامش بعض الوجوه في هذا السياق. قال: فندبنا إلى القعود في مصلانا بعد الصلاة، فصح بذلك أن الانتشار بعد الصلاة إباحة. لذلك قال هنا: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. فهنا فانتشروا في الأرض في ظاهرها الوجوب، ولكن الأدلة تبين أنها ليست على الوجوب. فهناك وجوب في الظاهر وهو مستحب، يبقى لابد من التفريق، من السياق، من القرينة، من الدليل، وهكذا. قال: فما جاءنا في ذلك من الأوامر ببرهان بقلة بنقله عن الفرض إلى الندب وعن التحريم إلى الكراهة صرنا إليه. وأما بالدعوة الكاذبة المحيلة للقرآن والسنن عن موضوعها إحالة للقرآن والسنن عن موضوعها، فمعاذ الله من ذلك. طيب، واحتج علي بعضهم بالخبر الثابت من طريق أنس أن رجلا اتهم بأم ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ملك يمينه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب أن يقتله، فأتاه فوجده في ركي يتبرد في مكان به ماء، فأمره بالخروج، فلما خرج فإذا هو مجبوب لا ذكر له، فتركه وعاد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره. وزاد بعض من لا يوثق به في هذا الخبر أن عليا قال له: يا رسول الله، أنفذ لأمرك كالسكة المحماة. الحديث هنا في الهامش: وهي الحديدة التي تضرب نقودا، أو هي الدراهم والدنانير المضروبة، لأنه طبع بالحديدة، هذا كما في النهاية لابن أثير. والحديث رواه أحمد في المسند والبخاري في التاريخ، وضعف سنده أحمد شاكر في المسند، والرواية الأولى بدون الزيادة رواها مسلم كما سيأتي، هذا في الهامش عندي. فقال: وزاد بعض من لا يوثق به في هذا الخبر أن عليا قال له: يا رسول الله، أنفذ لأمرك كالسكة المحماة، أم الشاهد لا يرى ما لا يرى الغائب؟ فقال له: بل الشاهد يرى ما لا يراه الغائب. والحديث حسنه البعض. وقد ذكر هذا اللفظ أيضا في خبر بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا إلى خيبر، وكلاهما لا يصح أصلا، بل هما زادة كذب، أو بل هما زيادة كذب، لم يرو قط من طريق فيه خير. ويلزم من صححها أن يسقط من الصلاة 3 صلوات، أو من كل صلاة ركعة، إن رأى ذلك أصلح، وده تغيير للشريعة، أو ينقل صوم رمضان إلى الربيع رفقا بالناس، إذ الشاهد يرى ما لا يرى الغائب، وهذا كله باطل. وأن يزيد في الحدود والزكاة أو ينقص منها، وهذا كفر صريح، فبطل التعلق بهذا اللفظ الموضوع. ثم عنونت عنوانا في وسط كلام ابن حزم: الأدلة على أن الأمر للوجوب. بيّن كل هذا تفصيلا بالدليل بالنقل وبالعقل، ثم يتكلم على الأدلة. قال: فأول ذلك أنه لا يعقل أحد من أهل كل لغة، أي لغة كانت، من لفظة تفعل، أو اللفظة التي يعبر بها في كل لغة عن معنى افعل، معنى افعل، ولا يفهم منها أحد، أو لا يفهم منها أحد لا تفعل، ولا يعقل أو ولا يعقل أحد من لفظة لا تفعل، أو مما يعبر به عن معنى لا تفعل، ويفهم منه أحد افعل. ده خلط، وهذا عبث، وهذا الجمع بين النقيضين. ومدعي هذا على اللغات وأهلها من أسوأ من حال الكهان، وقد قال تعالى: قتل الخراصون الكذابون. ويقال لمن قال: يعرف أن الأمر على الوجوب إذا اقترن به وعيد. اعلم أن الوعيد من الله عز وجل قد اقترن بجميع أوامر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قول، يعني الآية عظيمة، والاستدلال بهذه الآية لما ابن حزم في غاية القوة. أنت بتقول لابد للأمر أن يكون فيه وعيد، كلامك باطل، ما الدليل؟ هذه الآية: فليحذر الذين يخالفون عن أمره. هذا وعيد في كل الأوامر، ارتبط به وعيد أو لم يرتبط، هو في الأصل مرتبط به بهذه الآية: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. انظر التقصي وشدة التحقيق في مسائل الشريعة، انتبهوا يا طلبة العلم. فاقترن التحذير من الفتنة والوعيد بكل من خالف أمر رسول الله، وقد حصل مقرونا بالأوامر كلها إلا ما جاء نص أو إجماع متيقن منقول إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا وعيد عليه، لأنه غير واجب، ولا يسقط من كلام الله تعالى إلا ما أسقطه وحي له تعالى آخر فقط، اللي هو النسخ. قلت في الهامش، قال القرطبي في جامعه: بهذه الآية، فليحذر الذين يخالفون عن أمره، بهذه الآية احتج الفقهاء على أن الأمر على الوجوب، ووجهها أن الله تبارك وتعالى قد حذر من مخالفة أمره، وتوعد بالعقاب عليه بقوله في كل الأوامر: أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، فتحرم مخالفته فيجب امتثال أمره. ومعنى يخالفون عن أمره أي يعرضون عن أمره. كذلك قال ابن كثير في تفسيره قوله: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أي عن أمر رسول الله، سبيله هو منهاج ومنهاج سبيله هو ومنهاجه وطريقته وسنته وشريعته، فتوزن الأقوال بأقواله والأفعال والأعمال بأعماله، فما وافق ذلك قبل، وما خالفه فهو مردود على قائله وفاعله كائنا من كان، كائنا من كان. كما ثبت في الصحيحين عن الرسول صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، رواه البخاري ومسلم. نرجع للمتن. قال: حدثنا ابن حزم فلان عن فلان عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ من يأبى أن يدخل الجنة؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. الحديث في صحيح البخاري. يسأل من قال: إن الأوامر لا تحمل على الوجوب إلا بدليل، ما معنى المعصية؟ شوف التقصي والتحقيق. فلا بد له من أن يقول: يعني إيه التقصي؟ يعني يأتي بدليل يكفي للرد على المخالف، ثم يأتي بدليل آخر وآخر وآخر وآخر، تقصي فتقصي وتحقيق فتحقيق. لذلك غالب من يقرأ مسائل التحقيق في أي علم من علوم الشريعة يجد نفسه مضطرا لأن يأخذ بقول ابن حزم، وهذا ليس على إطلاقه، الكل يؤخذ من قوله ويرد، وفوق كل ذي علم عليم. لذلك زل الإمام ابن حزم في بعض مسائل المعتقد، وهذا عند كل أهل العلم في مسائل كثيرة. لكن أنا بتكلم من ناحية القاعدة المتفق عليها: الحكم للغالب لا حكم للنادر، الحكم الغالب الشائع. فقال: فلا بد لمن له من أن يقول على المعصية معنى المعصية ترك المأمور أن يفعل ما أمره به الآمر، فإذا لا بد من ذلك. فمن استجاز ترك ما أمره الله تعالى أو رسول أمره الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله ورسوله، ومن عصاهما فقد ضل ضلالا مبينا واستحق النار، وألا يدخل الجنة بنص كلام الله وكلام نبيه، كما في الحديث الماضي قال الله تعالى: ومن يعص الله ورسوله فقد فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. قال: وقد أتت الأحاديث الصحاح بحمل كل كلام على ظاهره، كما حدثنا فلان عن فلان عن أبي هريرة قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فقال: إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقام رجل فقال: أفي كل عام؟ فسكت عنه صلى الله عليه وسلم حتى أعادها الرجل ثلاثا، فقال: لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت ما قمتم بها، ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فخذوا منه ما استطعتم، على رواية ابن حزم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. والحديث في الصحيحين. فبين عليه السلام في هذا الحديث بيانا لا إشكال فيه، أن كل ما أمر به فهو واجب حتى لو لم يقدر عليه، وهذا معنى قوله تعالى: ولو شاء الله لأعنتكم، ولكنه تعالى رفع عنا الحرج ورحمنا، فأمر على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، كما تسمع، أن ما أمر به عليه السلام فواجب أن يعمل به حتى انتهت الاستطاعة، حيث انتهت الاستطاعة، يعني فاتقوا الله ما استطعتم، كما في الآية، وأنه لا يسقط من ذلك إلا ما عجزت عنه أو عجزت عنه الاستطاعة فقط، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والقاعدة المتفق عليها في علم الفقه وقواعد الفقه: لا واجب مع العجز، وأن ما نهى عليه السلام عنه فواجب اجتنابه. ثم روى بسنده أن معاذ بن جبل أخبره وقال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام غزوة تبوك، فقال رسول الله: إنكم ستأتون غدا إن شاء الله عين تبوك، وإنكم لن تأتوها حتى يضحى النهار، فمن جاءها منكم فلا يمس من مائها شيئا حتى آتي، أي آتي أنا. قال: فجئنا وقد سبقنا إليها رجلان، والعين مثل الشراك ينض تبرق، أي تلمع بالماء لقلته عند خروجه. هذا المفهم المفصح المفهم لابن هشام من أهل اللغة في معنى هذه الكلمة، بشيء من ماء، فخالفوا أمره، فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهما ما شاء أن يقول، ثم ذكر باقي الحديث وفيه الآية في نبعان الماء ببركته صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح مسلم. قال ابن حزم: فهذان استحق الرجلان السب من النبي لخلافهما نهيه في مس الماء، ولم يكن هناك وعيد متقدم، فثبت أن أمره على الوجوب كله إلا ما خصه نص، منين؟ من رسول الله أو من الله، ولولا أنه ما ترك واجبا ما استحق سب رسول الله. وبه إلى مسلم فروى بسنده عن ابن عمر قال: لما توفي عبد الله ابن أبي سلول، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، فقام عمر فقال: يا رسول الله، أتصلي عليه وقد نهاك الله أن تصلي عليه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أخبرني الله سبحانه وتعالى، فقال: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، فسأزيد على 70. قال: إنه منافق. عمر قال: إنه منافق. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه، فأنزل الله عز وجل: ولا تصلي على أحد منهم أبدا مات، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، ولا تقم على قبره. قلت في الهامش: وفي الحديث برهان أن النبي أخذ بمفهوم المخالفة. البعض أنكر مفهوم المخالفة، وبينت في كتابي هذا في الجزء الثاني أن مفهوم المخالفة من الكتاب والسنة. فهنا لما قال: إنما أخبرني الله تعالى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم وسأزيد على 70، ده مفهوم مخالفة، واخد بالك؟ طيب، قال: ففي هذا الحديث بيان كاف في حمل كل شيء على ظاهره. فحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم اللفظ الوارد بأو على التخيير، فلما جاء النهي المجرد حمله على الوجوب، وصح بهذا أن لفظ الأمر والنهي غير لفظ التخيير والندب. ورسول صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بلغة العرب التي بها خاطبه ربه تعالى، لذلك قال الإمام الشافعي في كتابه الرسالة، هذا الكتاب الجليل، أول من صنف في علم أصول الفقه بالكتابة: ولا يحيط باللغة إلا نبي. قال: وقد سألت بريرة النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال لها: لو راجعته، يعني النبي صلى الله عليه وسلم زوجها مغيثا، وكانت لا تحبه، فلما اعتقت أذن لها النبي بحديثه أنها لو اعتقت يجوز لها أن تنفصل عن زوجها إن أرادت. فقالت: أتأمرني يا رسول الله؟ فقال: لا، إنما أنا شافع. الحديث صحيح البخاري. ففرق رسول صلى الله عليه وسلم كما ترى بين أمره وشفاعته، فثبت أن الشفاعة لا توجب على أحد لا توجب على أحد فعل لا توجب على أحد فعل ما شفع فيه عليه السلام، وأن أمره بخلاف ذلك وليس فيه إلا الإيجاب فقط. وقال الله تعالى: يا أيها الرسول، بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. في هذه الآية بيان جلي رافع لكل شك في أن من لم يفعل ما أمر به فقد عصى، لأنه تعالى بيّن أن نبيه صلى الله عليه وسلم إن لم يبلغ ك كما أمر فلم يفعل ما أمر به، ولا معنى لهذا وهذا التقدم إلا أن خلاف الأمر معصية لا موافقة، تحقيق على تحقيق وتقص على تقص. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. فصح أنه لم يرد تعالى منا، أو لم يرد تعالى منا الإقرار وحده إلا مع العمل بما أمرنا به. طيب، وقال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وانبلج الحكم ظهر وتبين وانكشف بهذه الآية، ولم يبقى للشك مجال، لأن الندب تخيير. وقد صح أن كل من أمر الله أن كل أمر لله ورسوله صلى الله عليه وسلم فلا اختيار فيه لأحد لهذه الآية، وإذا بطل الاختيار فقد لزم الوجوب ضرورة، لأن الاختيار إنما هو في الندب والإباحة اللذين لنا فيهما الخيرة، إن شئنا فعلنا وإن شئنا لم نفعل. فأبطل الله عز وجل الاختيار في كل أمر يرد عند نبيه صلى الله عليه وسلم، وثبت بذلك الوجوب والفرض في جميع أوامرهما، ثم لم يدعنا الله تعالى في شك من القسم الثالث وهو الترك. فقال تعالى: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وليس يقابل الأمر الوارد إلا بأحد ثلاثة أوجه لا رابع لها، نعلم ذلك بضرورة الطبيعة وببديهة العقل: إما الوجوب وهو قولنا، وإما الندب والتخيير في فعل أو ترك. وقد أبطل الله عز وجل هذا الوجه في قوله تعالى: إن يكن لهم الخيرة من أمرهم، أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، في نفس آية الأحزاب. وأما الترك وهو المعصية فأخبر تعالى أن من فعل ذلك فقد ضل ضلالا مبينا، هذا بيان في نفس الآية. فارتفع الإشكال جملة، وبطل كل شغب يأتون به. وقال تعالى: أو لم يكفهم أن أنزلنا إليهم الكتاب يتلى عليهم، فنص تعالى على توبيخ من لم يكتفي بالتلاوة، وهذا هو الحكم بالظاهر، وظهر الانتقال إلى التأويل. وقال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وقال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فصح أن لا بيان إلا بنص القرآن ونص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى: وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. فهذا لفظ الوعيد بقوله تعالى واحذروا مقرونا بمخالفة الطاعة، فأخبرنا تعالى أن ترك الطاعة تؤول عفوا أن ترك الطاعة تول، أي يتولى عن الطاعة، ولا ترك للطاعة أكثر ممن يستجيز أن يترك ما أمر به أو يفعل ما نهي عنه. كلام جيد جدا. وقد فرق قوم بين أوامر الله عز وجل وأوامر الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا بين الفساد. فقد أنكر الله تعالى ذلك بقوله: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقد احتج من قال بقولنا ممن سلف: لو كان الأمر لا يعلم بلفظه أنه على الوجوب لكان لا يخلو من أن يعلم المراد فيه إما بأمر آخر أو بشيء يستخرج من الأمر، وكلا الأمرين فلا بد من الرجوع فيه إلى أمر. فالكلام في الأمر الثاني كالكلام في الأمر الأول، وهذا لا إلى غاية، فعلى هذا لا يثبت وجوب أمر أبدا. وقال أيضا: المعصية في اللغة هي مخالفة الأمر، والطاعة هي تنفيذ الأمر. وقال الله تعالى: وما يعص الله ورسوله ويتعد حدوده ويدخله نارا خالدا فيها. وقال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فثبت الوجوب في الأوامر ضرورة بحكم الله تعالى، فالنار على من تركها. إلا أن يعفو الله سبحانه وتعالى. وقد أنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سعيد بن المعلى إذ ناداه فلم يستجب له، وفي رواية أنه أبي بن كعب كان في صلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم يقل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ والحديث صحيح البخاري. وفي هذا بيان جلي في حمل أوامر الله تعالى وأوامر رسوله على الوجوب وعلى الظاهر منها. قلت هنا بيّن أهل العلم كابن حجر في شرح هذا الكتاب الحديث في صحيح في فتح الباري بشرح صحيح البخاري، هنا سواء كان أبي بن كعب أو الصحابي أبي سعيد، هنا فهم أبي أو أبو سعيد هذا الأمر من النبي أنه كان في صلاة، فأراد ألا يبطل صلاته، لأن الله تعالى قال: ولا تبطلوا أعمالكم، والصلاة من أهم الأعمال. فتأول وفسر أن هذا الذي قاله صلى الله عليه وسلم إنما سيكون بعد أن أنتهي من الصلاة، والذي قاله كما قال ابن حجر، الذي قاله أبي أو أبو سعيد هذا قول حق وتفسير صحيح، ولكن هناك نص ولا اجتهاد مع النص، واخد بالك؟ فلذلك لامه صلى الله عليه وآله وسلم، انت واخد بالك؟ فانظر حتى هذا الذي قاله وذكره ابن حزم في هذا السياق مهم. قال: ومن تلك الأوامر أمره تعالى أن يطاع رسوله عليه السلام، وفي قوله المذكور عليه السلام لأبي سعيد بيان جلي في صحة ما استثناه قبل قبل عفوا لأبي سعيد بيان جلي في صحة ما استثناه من استثناء الأقل، من استثناء الأقل لمعاني من الأكثر معاني، واستعمال جميع الأوامر. واخد بالك؟ الأصل الإعمال أولى من الإهمال، وهذه القاعدة متفق عليها، وبينتها كثيرا في كتبي وكذلك في شرح هذا الكتاب ما قل ودل. قال: لأنه تعالى قال: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وقال تعالى: ولا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. فخص عليه السلام دون سائر الناس أن يكلمه المصلون إذا كلمهم، ولا يكون ذلك قطعا لصلاتهم. ومما يبين أن أوامر الله تعالى كلها على الفرد حتى يأتينا نص أو إجماع أنه ليس فرضا، قوله تعالى: قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره، كلا لما يقض ما أمره. فعدد الله تعالى في كفر الإنسان أنه لم يقض ما أمر به أم أمره به، وكل من حمل الأوامر على غير الفرض واستجاز تركها فلم يقض ما أمره. شوف الاستدلال، استدلال ابن حزم استدل بأمر في وجوب أن الأمر الوجوب بأدلة لم يستدل عليها الأصوليون. وفيما ذكرنا كفاية، وبالله تعالى التوفيق. قال: وقد فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمر الفرض وأمر التخيير بفرق ولا مدخل للشغب فيه بعده، وهو ما حدثناه عن فلان عن فلان عن جابر بن سمرة قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ. قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم، فتوضأ من لحوم الإبل. الحديث صحيح مسلم. قال: فأورد عليه السلام الوضوء الذي ليس عليه واجبا بلفظ التخيير، وأورد الآخر بلفظ الأمر فقط، ولو كان معناهما واحدا لما كان عليه السلام مبينا للسائل عما سأل. شوف الكلام، يعني هذا دليل قاطع في مسألة أن الأمر أمر والندب ندب وفرق بينهما. وهذا لا ما لا يظنه مسلم، والله الهادي إلى سواء السبيل، وحسبنا الله ونعم الوكيل. انتهى كلامه رحمه الله وختمها وحسبنا الله ونعم الوكيل، يعني هو يعني يضره ويقلقه ويغيظه ما قاله هؤلاء. كيف لا يقال في الأمر إنه ليس على الوجوب؟ فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أي أمر؟ يبقى هو ده الأصل، ثم ننظر هل هناك ندب أم لا. يبقى الأصل إيه في هذه الآية؟ فليحذر الذين يخالفون عن أمره، عن أمره مضاف ومضاف إليه، وهي من صيغ العموم، أي أمر هو على الوجوب، لأن يعني في تحذير ووعيد، ثم بعد ذلك يصرف وتصرف بعض الأوامر بالأدلة من الإجماع أو من القرآن أو من حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الأصل. رحم الله الإمام الفقيه الأصولي المحقق المتقصي ابن حزم رحمه الله. بعد أن قلت هذا الكلام قلت: ومن جملة ما استدلوا به أيضا ما ذكره الشوكاني في إرشاد الفحول، فقلت: واستدلوا أيضا بقوله تعالى: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، وليس المراد منه الاستفهام بالاتفاق، ده مش استفهام استنكاري، بل الذم، وأنه لا عذر له في الإخلال بالسجود بعد ورود الأمر له في ضمن قوله سبحانه للملائكة: اسجدوا لآدم. فدل ذلك على أن معنى الأمر المجرد عن القرائن الوجوب، ولو لم يكن دالا على الوجوب لما ذمه الله سبحانه على الترك، ولكان لإبليس أن يقول: إنك ما ألزمتني بالسجود. واستدلوا أيضا بقوله تعالى: وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، فذمهم على ترك فعل ما قيل لهم افعلوه، ولو كان الأمر يفيد الند لما حسن هذا الكلام، كما أنه لو قال لهم: الأولى أن تفعلوا ويجوز لكم تركه، فإنه ليس له أن يذمهم على تركه أو يذمهم على تركه. واستدلوا أيضا بقوله تعالى: أفعصيت أمري، أي تركت مقتضاه، فدل على أن ترك المأمور به عاص، وكل عاص متوعد، وهو دليل الوجوب لهذه الآية ولقوله: من يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم. والأمر الذي أمره به هو قوله: خلفني في قومي، وهو أمر مجرد عن القرائن. واستدلوا أيضا بقوله تعالى: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، والمراد منه الأمر حقيقة وليس بمجاز عن سرعة الإيجاد كما قيل. وعلى هذا يكون الوجود مرادا بهذا الأمر، أي أراد الله أنه كلما وجد الأمر يوجد المأمور، فهذا في كل أمر من الله تعالى ومن رسوله. واستدلوا أيضا بما صح عنه من قوله: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، كما في البخاري ومسلم. وكلمة لولا تفيد انتفاء الشيء لوجود غيره، فها هنا تفيد انتفاء الأمر لوجود المشقة. فهذا الحديث يدل على أنه لو على أنه لم يوجد الأمر بالسواك لو أنه لم يوجد الأمر بالسواك عند كل صلاة، وبالإجماع والإجماع قائم على أنه مندوب. فلو كان المندوب مأمورا به لكان الأمر قائما عند كل صلاة، فلما لم يوجد الأمر علمنا أن المندوب غير مأمور به، وهذا من الأدلة المهمة في هذه البابة. واستدلوا أيضا بأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يستدلون بالأوامر على الوجوب، ولم يظهر مخالف منهم ولا من غيرهم في ذلك، فيكون إجماعا، وهذا من أقوى الأدلة في المسألة لأنه إجماع. واستدلوا أيضا بأن لفظ افعل إنما إما أن يكون حقيقة في الوجوب فقط أو في الندب فقط أو فيهما جميعا أو في غيرهما، والأقسام الثلاثة الأخيرة باطلة فتعين الأول، نفس الكلام اللي قاله ابن حزم، لأنه لو كان للندب فقط لما كان الواجب مأمورا به، فيمتنع أن يكون الأمر للندب فقط، ولو كان لهما لزم الجمع بين الراجح فعله مع جواز تركه، وبين الراجح فعله الراجح فعله مع جواز تركه، وبين الراجح فعله مع المنع من تركه، والجمع بينهما محال عبس. ولو كان حقيقة في غيرهما لزم أن يكون الواجب والمندوب غير مأمور بهما، وأن يكون الأمر حقيقة فيما لا ترجيح فيه. دي مصيبة وكارثة، وهو باطل. ومعلوم أن الأمر يفيد رجحان الوجود على العدم، وإذا كان كذلك وجب أن يكون مانعا من الترك. انتهى كلامه. قلت بعنوان بيان الأهمية القصوى لهذه المسألة وأن عليها مدار الدين. طيب، قلت لقد أفردت القول في هذه المسألة لأن عليها مدار هذا الدين، وجه ذلك في قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والعبادة أمر ونهي. قال القرطبي في الجامع الأحكام القرآن قال علي رضي الله عنه أي وما خلقت الجن والإنس إلا لآمرهم بالعبادة، وعن مجاهد قال إلا لآمرهم وأنهاهم، وقال عكرمة إلا ليعبدون ويطيعون، فأثيب العبادة وأعاقب الجاحدة. قال القرطبي نقول عبد بين العبودة والعبودية الخضوع والذل، والتعبيد التذليل، والعبادة الطاعة. فلو لم يكن الأمر للوجوب فلا عبادة لله إذن، لأن العباد لهم أن يفعلوا أو لا يفعلوا، وهذا خروج عن العبودية والطاعة إلى التخيير افعل أو لا تفعل، وذلك على ضوء أقوال الأصوليين في أن الأمر ليس للوجوب، حتى وصلت الأقوال إلى أكثر من 30 قولا في هذا في ذلك، منها الندب والإرشاد. هنا كلام القرطبي انتهى عند قوله والعبادة الطاعة، فقلت ولو لم يكن الأمر للوجوب فلا عبادة لله إذن، هذا بقية كلامي من كلامي أنا يعني. فقلت 30 قولا في ذلك، منها الندب والإرشاد والإباحة، وهذا يعني هدم الديانة والثواب والعقاب والجنة والنار. وقد وجد من الأصوليين من يقول ويدافع ويذب عن قوله بأن الأمر ليس للوجوب، وهذا من أفسد ما يكون، فكان لا بد من حشد الأدلة لبيان أن الأمر المطلق للوجوب، وبيان أن من يقول غير هذا فقد أساء وتعدى وظلم وأتى ببدع من القول ليس عليه أثارة من العلم، بل هو قول إما أنه نبع عن جهل مطبق أو هوى متبع أو تشابه الأمر عليه في المسألة. قلت قال الزركشي في البحر المحيط قدم الكلام في الأمر على الكلام في النهي لتقدم الإثبات على النفي، بيبين العلة في ترتيب أبواب الأوامر والنواهي في مسائل الأصول، أو لأن الأمر طلب إيجاد والنهي طلب الاستمرار على عدمه، فقدم الأمر تقديم الموجود على المعدوم، وهو التقديم بالشرف. ولو لوحظ التقديم الزماني لقدم النهي تقديم العدم على الوجود، لأن العدم أقدم. هذه نكتة بينها الزركشي. وأما لفظه أمر فإنه يطلق لغة على ضد النهي وهو ظاهر، ويطلق على الفعل بدليل قوله وما أمر فرعون برشيد، أي فعله. قلت هنا في الهامش قال القرطبي في جامعه وما أمر فرعون برشيد أي شأنه أو حاله. طيب، قال الزركشي: فإذا الأمر عام للقول المخصوص والفعل، واتفقوا على أن إطلاقه على القول الطالب للفعل حقيقة، وهو قولك افعل وما يجري مجراه، وكل لفظ عام لشيئين فصاعدا فلا يخلو، إما أن يكون حقيقة في كل واحد أو لا، والثاني مجاز، والأول إما أن يتفق في اللغة أيضا وهو المتواطئ، أو لا يتفق وهو المشترك. فهذه ثلاث احتمالات، فقد ذهب كل واحد منهما إلى كل واحد منهما صائر، أخذ بهذا القول وصار به، واختلفوا في وقوعه على العقل ونحوه من الشأن والصفة والقصة والمقصود والغرض على مذاهب. أحدها أنه حقيقة في الكل، فإن القائل لو قال أمر لا يدري السامع أي الأمور أراد، فإذا قال أمر بكذا فهم القول، فإذا قال أمر فلان مستقيم فهم الشأن والطريقة، فإذا قال زيد في أمر عظيم فهم الفعل، أو قال زيد في أمر عظيم فهم الفعل. وحكاه ابن برهان عن كافة العلماء، ولهذا قالوا إن أفعال النبي على الوجوب، لأنها داخلة تحت قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره. والثاني أنه حقيقة في القول مجاز في الفعل، ووجه العلاقة بين فيه المشابهة، وجه العلاقة فيه المشابهة، فإن الفعل يشبه القول في الافتقار إلى مصدر يصدر عنه، وهذا يعم الأفعال والأقوال. ونقله القاضي عبد الوهاب في الإفادة عن أحمد بن حنبل، وحكاه صاحب المعتمد والمصادر عن الأكثرين، والذي أداهم إلى هذا البحث في هذه المسألة اختلافهم في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، هل هي على الوجوب أم لا. قال الشيخ أبو إسحاق في شرح اللمع، وسيأتي مسألة الأفعال على الاستحباب في الأصل، يعني قال الشيخ أبو إسحاق في شرح اللمع: أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم هل تتضمن أمرا فيه وجهان أصحهما لا؟ أما مدلول الأمر فالصحيح فيه أنه اللفظ الدال على طلب فعل غير الكف بالوضع، فخرج النهي، فإنه طلب فعل أيضا ولكن هو كف. قال الإمام: والحق أنه اسم لمطلق اللفظ الدال على الطلب المانع من النقيض، لا لمطلق اللفظ الدال على مطلق الطلب. الطلب في طلب إيجاب وطلب ندب، وذلك إنما يظهر ببيان أن الأمر للوجوب، وهذا جار على قوله إن لفظ الأمر هو صيغة افعل والصواب تغيرها، ويدل له ذهاب الجمهور، ومنهم القاضي إلا ومنهم القاضي إلى أن من إلى أن المندوب مأمور به، مع قولهم إن صيغة افعل حقيقة في الوجوب. قال: وهل يعتبر في الأمر العلو أو الاستعلاء؟ هذه مسألة أخرى. قلت: في الهامش الاستعلاء كون الأمر على وجه الغلظة والترفع والقهر، والعلو شرف الآمر وعلو منزلته في نفس الأمر، أفاده الشنقيطي في مذكرته. قال: فيه أربعة مذاهب، رجوع للزركشي، المختار لا يعتبران. ونقله الإمام الرازي في أول المسألة الخامسة عن أصحابنا، لكن احتج بقوله تعالى حكاية عن فرعون: فماذا تأمرون؟ قوم فرعون ومن حول فرعون يقولون فرعون يقول لمن حوله من الحاشية: فماذا تأمرون؟ فهنا فرعون أعلى علوا منهم، وفي الاستعلاء يعني وفي الدرجة، لأنه حاكمهم، فكيف يقول ما أنتم الذين ستأمرون؟ يبين لك هذه الشبهة، وهو مردود، لأن المراد به المشورة، واخد بالك؟ زي ما المصريين بيقولوا، المصريون يقولون ايه رأيك؟ انت شايف ايه؟ وقد يكون هذا خادمه، واخد بالك؟ فهو لا يأمره. وأحسن منه الاحتجاج بقوله تعالى: ونادوا يا مالك ليقضي عليك علينا ربك. ونادوا يا مالك، أهل النار، ليقضي عليك علينا ربك، يعني هم أهل الجنة يأمرون الله. السياق يأبى ذلك بالإجماع. وقطع به العبدري في المستوفى محتجا بإجماع النحويين على ذلك الأمر والنهي، وأنه لا رتبة بينهما. وذكروا أيضا الدعاء في حق الله تعالى، وقسموه إلى ما يأتي بلفظ الأمر نحو ارحمنا، ولفظ النهي نحو لا تعذبنا قال سيبويه. واعلم أن الدعاء بمنزلة الأمر والنهي، وإنما قيل له الدعاء لأنه استعظم أن يقال أمرنا نهي، يعني من العبيد إلى الله. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، هذا ليس أمر من العبيد لله تعالى، الله عن ذلك علوا كبيرا، هذا دعاء، هذا من المصروف عن الأمرية. ولم يذكروا المقابل للدعاء اسما لأنهم لم يجدوه في كلام العرب، وكان هذا أمرا طارئا على اللغة بعد استقرارها. قال سيبويه: فالصواب أن صيغة افعل ظاهر في اقتضاء الفعل، سواء كان من أعلى أو مساو أو دون، لكن يتميز بالقرينة، كما قلت، مسألة كما قال الشيخ ابن تيمية، مسألة القرينة، ليس كل لفظ يأتي بمعنى معين في كل السياقات والقرائن، لا، المعنى يختلف. فإن كان المخاطب مخلوقا كانت قرينة دالة على حمله على الدعاء بالاصطلاح العرفي الشرعي لا اللغوي، ويشهد لما قاله قول ابن فارس في كتابه فقه العربية، وهو من فرسان اللغة فعلا، وهو من أهم الكتب عندي في المعاجم اللغوية، كتاب ابن فارس معجم اللغة، هو فيه تقعيد للغة كما التقعيد في علم الأصول أو في الفقه أو في مصطلح الحديث. قال: الأمر عند العرب فإذا لم يفعله المأمور به سمي المأمور به عاصيا، انتهى كلامه. قلت: وبقية المذاهب المذكورة يعتبر العلو والاستعلاء، ويعتبر العلو فقط والاستعلاء فقط، والراجح المختار بالدليل المعضد باللغة. قلت: واختار نجم الدين الطوفي في شرح مختصر الروضة اشتراط الاستعلاء، فقال: ومن الدليل على اشتراط الاستعلاء في الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لبريرة: صالحي مغيثا، يعني زوجها، لما أرادت فراقه قالت: أتأمرني يا رسول الله؟ قال: لا، لكني أشفع. هذا في البخاري. فلو لم يكن الاستعلاء شرطا في الأمر لما افترق الأمر والشفاعة. طيب، وقال أيضا الطفي: العقلاء اتفقوا على أن العبد إذا أمر سيده بأن قال أمرتك أن تفعل، أو أخرج لفظة سيده مخرج الاستعلاء، عد أحمق، لأن هذا عبد، هذا سيد، ناقص العقل، سيء الأدب، مذموما. ولولا اشتراط الاستعلاء في الأمر لاستوى فيه السيد لعبده والعبد لسيده، ولم يتجه عليه التحقيق فيما إذا أمره، لأنه حينئذ يكون طالبا للفعل منه مجرد طلبا مجردا، كالسائل الملتمس، السائل الذي يريد أن يأخذ الصدقة، هو يطلب، ولكن ليس السياق أنه في حالة استعلاء. الوجه الثاني أن عادة الملوك إذا ورد عليهم أمر مهم إنما يستشيرون من حضرهم من وزرائهم، لا أنهم يصيرون لهم رعية يأتمرون بأوامرهم. هذا كلام سديد جدا، فهذا يدل على أن قول فرعون لمن حوله ماذا تأمرون استشارة لا ائتمار. هذا ما كان في هذا الدرس وهذا اللقاء الطويل، وأطلت فيه لأهمية مسألة هل الأمر للوجوب، ولربما إن شاء الله فصلت هذه الحلقة عن سلسلة شرح ما قل ودل، وأجعلها منفردة على الموقع إن شاء الله لأهمياتها. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.